لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا في رسالة التوسل أنواعه وأحكامه للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، وانتهينا في المرة السابقة من الكلام على، بعد ما بدأنا بقى نتكلم على التوسل في الدعاء خاصة، وذكرنا أنه المشروع منه ثلاثة أنواع: التوسل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، التوسل الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح، التوسل الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر. ويعني لم نفصل كثيرا في أنواع التوسل غير المشروع، ولكن أهونها خطرا وليس بهين، يعني هو التوسل الله تبارك وتعالى بجاه الصالحين أو بذوات الصالحين، حتى إن في نوع منه هو التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مع قوة الدليل على أو أن في المقابل مع ضعف الدليل الذي استدل به من جوزه، إلا أننا مضطرون في النهاية نعتبر خلاف بين أهل العلم، لأنه من قال به يرى أن ثم الدليل يدل عليه. ومن ثم هو العلامة الألباني لم ينشغل كثيرا بتفصيل أنواع التوسل غير المشروع، وإن كان إحنا حنبقى نرجع لها لأهمية إعطاء كل نوع منها حكمه، فاللي هو وصل لدرجة دعاء غير الله مباشرة أو عبادة غير الله، غير اللي هو بدعة باتفاق أهل العلم، غير اللي ممكن بعض أهل العلم قال بيه، مع إنه في النهاية إحنا يعني كله غير مشروع، بس في دعاء غير مشروع بل وشرك والعياذ بالله، في غير مشروع بالاتفاق، وبالتالي لم يقل به إلا أهل البدع، وفي غير مشروع فيما نرجح بينما قال به بعض العلماء. والعلامة الألباني عقد بقية الكتاب على مناقشة الشبهات، ومعظمها مصب حول التوسل إلى الله بجاه الصالحين أو ذواتهم، وده اللي هو بعض أنواعه بنقول عليها بدعة بالاتفاق، وبعضها في كمان إيه خلاف، وبالتالي نفي وجود هذا النوع ورد الشبهات التي احتج بها من جوز هذا النوع بينسحب من باب أولى على ما هو أفضح منها، وإن كان كما ذكرنا بيهمنا ان احنا نعرف درجة خلاف كل مسألة، ولانه للأسف الشديد بيجي البعض يقول لك بعض العلماء جوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فان سلمت له اذا نعتبر هذه المسألة اللي هي التوسل بالجاه وجاه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مسألة خلافية مثلا، فيقوم هو واخدها بقى وجاه الصالحين وذوات الصالحين، وبعدين يبتدي يقول وهو فرقت ايه بس التوسل عن انك انت تقول له تسأله، ما انت قصدك تسأل، ويقعد بقى تأويلات لغوية متعسفة جدا، لغاية ما طب في النهاية نجد ان هناك من يجوز دعاء غير الله، المسألة الواضحة الصريحة القطعية أنها عبادة لا يجوز صرفها إلا الله عز وجل، ويكون بداية دليل أنها إيه، مش اتفقنا أن في أنواع من التوسل قال بها بعض العلماء، فمهم نقطع السلسلة دي ونعرف إمتى بنقف. هو حسب ما سنبين الأدلة تقول نقف عند الثلاثة اللي قلناهم، وعلى سبيل قبول الخلاف الذي استند الى دليل ولو ضعيف، ان احنا ما نبدعش في المخالف بالذات لو قال بها اما، يبقى هنوقف بعد خطوة واحدة كمان. بعد كده هيبقى ان يعني بتقول كلام كتير ربما تفاصيله محتاجة نقاش وتخفى على كثير من الناس، لكن نتائجه حتمية البطلان. دي مسألة مهمة جدا في مناقشة بعض اهل البدع. هل ممكن ان انت تقول قول ما انه قول باطل دون ان تناقش البرهان المدعى عليه؟ طبعا. يعني انت اما بيجي الطلاب في المدارس ويجي لهم مسائل في طبعا الرياضيات، احنا قلنا قبل كده الرياضيات امتازت عن كل العلوم الاخرى بان كل مسائلها قطعية او على الاقل اصلها، فهي المسألة لها اجابة واحدة، ممكن يكون لها اكتر من برهان، ممكن يكون لها اكتر من طريقة، لكن الاجابة صحيحة. وبالتالي ممكن في الاخر لو هو طريقة الامتحان معلن ان احنا بنعلم النتيجة النهائية، هيبص على النتيجة النهائية، وغير كده طب خلاص هو يعني مضطر يبص في اول ما يبص على النتيجة يقول جزم الخطأ، تعالى بقى ندور ايه انت اخطأت في ايه. وبالتالي بنقول احيانا بيبقى الناس وفي كثير من المسائل ديت كلام كتير، بعضه لغوي وبعضه أصولي وبعضه زي بتوع مثلا التوقف، هي نفس المسألة، يقعد يجيب قواعد أصولية ويستعملها استعمال خاطئ، بس مين اللي يقدر يفهم القاعدة ويفهم ان ده استعملها خطأ؟ وكده صعب المسألة على اللي قدامه، بس في النهاية ألاقيه وصل لمسائل تعارض إجماع أهل السنة، فخلاص أكيد النتيجة دي حتمية الإيه؟ البطلان، وإن كان لابد حد يجي يفكك الاستدلال ده ويبين الباطل اللي فيه. فعموما هو العلامة الألباني رحمه الله تعالى عمال يفكك الاستدلالات في ربما إنجاز التعبير نقول في أهون صور التوسل غير المشروع، وده من باب أولى، بيقطع الباب على الصور الأكثر فتحا. الشبهة الأولى حديث استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه، حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما، والحديث ده في الواقع يعني صورة واضحة جدا أو مثال لكلام تيمية رحمه الله تعالى ما استدل مبتدع على بدعته بدليل صحيح إلا وكان في هذا الدليل ما يرد بدعته، وهو يجيب دليل ضعيف يا بيجيب دليل صحيح، لما يجيب دليل صحيح يبقى هو لوى عنقه ليستفيد منه فائدة معينة، تيجي بقى تاخد الدليل وتفهمه صح تلاقيها فيها رد ايه. بلا شك ان الحديث ده من اقوى الادلة على أنه ليس، بل من أقوى الأدلة على أنه لا يشرع التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه، فضلا عن بقية الصور اللي هي لو دي كده غير مشروع يبقى كل الصور الأخرى غير مشروع. يقول علامة الألباني رحمه الله تعالى: يحتجون على جواز التوسل بجاه الأشخاص وحرمتهم وحقهم بحديث أنس السابق أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فسقينا، قال: فيسقون. فيفهمون من هذا الحديث أن توسل عمر رضي الله عنه إنما كان بجاه العباس رضي الله عنه ومكانته عند الله، وأن توسله كأنه مجرد ذكر منه للعباس في دعائه، هم بيغفلوا كل الصورة المركبة دي. وبالتالي احنا قلنا ايه، ان سبب نزول الآية وسبب ورود الحديث مهم جدا في فهم الحديث، مع ان القاعدة من العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الايه لكن سبب النزول الآية وسبب ورود الحديث غالبا ما يضيف كثير من الأمور التي توضح المعنى أكثر. بالإضافة المسألة مهمة إن أكيد لو إحنا عرفنا إن الحديث ده اتقال في المناسبة دي أو الآية دي نزلت في بسبب كذا، يبقى على الأقل هذه الحادثة قطعية الدخول في الإيه؟ في الآية، وممكن الآية تشمل غير الواقعة دي بعمومها، لكن على الأقل الواقعة دي إيه؟ داخلة، فيبقى ده مفتاح لفهم الآية أو الحديث. هنا تبص تلاقي أحيانا بعض أهل البدع لغرض ما في نفسه بيغفل، بيحذف كثير من المعلومات المفيدة جدا. بمعنى احنا اتفقنا على انه نحن المفروض اننا نسلم للدليل، ولكن اهل البدع كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى جعلوا الكتاب والسنة كالسلطان المخلوع، ليس له الا الصكة والخطبة. يعني ايه؟ كتب اسمه على النقود ويدعى له على المنابر، مين اللي يسير الامور؟ غيره. فيقعدوا يقولوا الكتاب والسنة، وقت الجد ما بيعملوش كده. طيب الشاهد ان انت اذا كنت بالفعل مذعنا للكتاب والسنة، فلما يكون عندك اجمال، انت عايز تتبع الكتاب والسنة فالنص مجمل، هتجتهد في ايه؟ في تفسيره على مراد الله وعلى مراد رسوله. ده كلام لما يجي لك حتى عن البشر وانت معتني جدا بالجهة اللي ارسلت الكلام والكلام مجمل، تحرص على تفسيره على مراد قائله. تقول ما هو اللي ارسل لي الكلام يريد منه معنى بعيني، مش عايز نختار، ده هو يريد معنى بعيني. طب اذا كان المنطوق محتمل، طب اشوف القرائن الحالية والقولية لغاية ما اطمئن ان هذا مراد المتكلم، لكن اللي له هوى يبقى عايز يفسر الكلام على التفسير الأحظ له، وهذا لا يليق بالمؤمن الذي يقول سمعنا وأطعنا. طيب هب انه وإن نتوسل إليك بعم نبينا كما سيأتي من كلام العلامة الألباني، لابد من هنا في محذوف، لابد من تقديره، يعني نتوسل إليك بجاه عم نبينا، نتوسل إليك بمنزلة عم نبينا، بذات عم نبينا، أننا موجودون معه في هذا المكان، أو بدعاء عم نبينا. ماشي. طب تعال نشوف إيه، طب ما شوف إيه اللي حصل. فعندك هنا حاجتين، إن اللي حصل إيه؟ دعاء. الأمر الثاني أن هناك من هو أشرف من العباس رضي الله عنه جزما، هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مستحضرون أنهم كانوا يتوسلون به، وبرضو به دي حبقى ايه؟ يعني بجاهه ولا بذاته ولا بدعائه؟ عايزة تفسير. طيب وحنجيب بقى تفسير، شوف بقى هنا التفسير الصحيح، هنقول له شوف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الوقائع التي حكيت ونقلت لنا من توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان كل واحد قاعد في بيتهم كده يقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، لو كده كنا قلنا سمعنا وأطعنا، كان يبقى ده مشروع أكيد. والعكس بقى مهم جدا يا أخوانا برضو في المسألة ديت، في كل المسائل دي دلالة الترك، عشان كده هتلاقي المعركة دائما ومع إيه الغماري كاتب فيها رسالة. ليه؟ لأن إحنا دايما بنقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء ما مما يتوهم او يفترض او يدعى انه عباده دليل على انها بدعه، ممكن ترك الدنيوي لانه لم يحتاجه. عشان كده بنقول الترك لما بنيجي نتكلم على المصالح المرسله نقول لو شيء تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود المقتضي، او وجد المقتضي ووجد معه مانع واحنا احتاجنا نعمله بل ونلزم الناس به لانه يحقق مصلحه شرعيه كليه، ينفع. ده باب الايه؟ المصالح المرسله، وهو في ابواب المعاملات، وبنشترط انه ما يكونش المقتضي موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او وجد معه مانع. اما العبادات اللي هي الغرض منها القربه، اراده التقرب الى الله، المقتضي موجود دائما، والمانع الوحيد دائما هو الايه؟ ان هذا ليس مشروع. وبالتالي دلاله الترك في غاية الأهمية، بالذات لما يبقى في الترك في العبادات ما يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يبقى ودي اللي بنقول عليه الأصل في العبادات الايه؟ التوقيف، والأصل في المعاملات الإباحة. دي مسألة محورية فارقة بين المنهج السلفي من كل المناهج البدعية، ولكن مش دي بتبقى لوحدها، ده بتبقى معضلة بأشياء أخرى. يعني انت مجرد تقول له هات لي كده، الصحابة يعني أكيد يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر منه، يعرفون منزلته عند الله أكثر منا، يحبون الخير ويتوسلون الله في الدعاء. ما حدش منهم ولا مرة قال اللهم إني أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أو بحق محمد صلى الله عليه وسلم. طب مش ده يثير تساؤل؟ هيقول لك ما هو الترك ليس فيه دلالة. أقول له لا، الترك في المسائل زي دي فيه دلالة. أنت جاي تقول حد دوافعه أعلى، الموضوع يهمه جدا وأشد حرصا وتركه، يبقى أكيد دي غير مشروعة. وأهل الدنيا يعملوا كده في أمور الدنيا. يعني لما مثلا تيجي يعني مثلا الآن وباء كورونا ومش وباء كورونا، لو الناس بتبص للأطباء، والأطباء بقى اللي صاروا متخصصين في هذا المجال أكتر، ويقول ما هو لو كده ما كانش الدكتور ده عملها، لو كان ده ما ينفعش ما كانش قاله، لو كان مش عارف ايه. ده طبيعي، انت بتفترض الشخص الاكثر علما واكثر، مع ان ودي في الدنيا يتطبق تمام. يعني لو انت ماشي في طريق ولقيت العربيه اللي قدام منك ركنت بتركن لغايه ما تتبين وتقول هو ده ركن ليه، ما يمكن قدامه هد على الاقل. دايما بتفترض في الشخص العاقل الراشد اللي انت عارف ارادته، وانت عارف ان ده ماشي قدامك وعايز يقطع الطريق، فلقيته ركن يبقى اكيد في خطر، تستنى فدلالة الترك يعني كل العقلاء يعملون بها الا للي عنده هوى، يبقى خلاص. فاذا هنا بتقول اولا ما كانش فيه ان الصحابة رضي الله عنهم بيبقوا قاعدين في بيوتهم كده ويقولوا اللهم أنا أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم وهو الجاه عند الله عظيم، ولو هم قاعدين معاه يقولوا خلاص احنا قاعدين معاه اللهم أنا أسألك بذات محمد صلى الله عليه وسلم. لا، كانوا لازم كل الوقائع سألوه الدعاء. يبقى دي أول حاجة عايزين نفسر المجمل في اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بإيه. فأولا الوقائع اللي حصلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها توسل بإيه؟ بدعاء. طب واللي حصل مع العباس رضي الله عنه، إن عمر رضي الله عنه بعد ما قال كده قال قم يا عباس فصلي، والعباس دعا الله تبارك وتعالى وأن هؤلاء القوم يتوسلون بي لمكاني من نبيك. يبقى العباس رضي الله عنه عمل إيه؟ دعا. النقطة بقى اللي هي يعني هم بيحاروا في الإجابة عنها، كان في توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم مع شدة حاجاتهم ومعاناتهم من الجد ومتذكرين ومستحضرين تماما أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي مدينته صلى الله عليه وسلم حيث يوجد قبره، ويعلمون أن يعلمون عموما أن في حاجة اسمها حياة برزخ، ويعلمون عموما أن حياة الأنبياء في قبورهم أكمل من حياة إيه؟ باقي الناس، وكل ده مستحضرينه. وبعدين عزلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الى التوسل بالعباس رضي الله عنه. اذن لابد ان يكون التوسل اللي هم مستحضرينه بيقولوه، وانه حيل بينهم وبينه، لازم يكون بحاجة انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. طب ضمها بقى لانهم كانوا في حياته، كل اللي وارد عندنا انهم توسلوا بايه؟ بدعائي، والنوم الان شيء فقد، ولو كان جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم وموجود، ولو كان ذاته ما هو قبره عندهم، يبقى ده يؤكد انه الدعاء. وبعدين ايه اللي طلبوه من العباس رضي الله عنه؟ الدعاء. كل هذه الأدلة تتضافر. وماسك القصة الواحدة، اتكلمنا المرة الفائتة ان بعض اهل البدع يمسك يكون مسألة عليها أدلة متضافرة كثيرة، فيمسك كل أدليل لوحده واللي يحتمل كذا ويحتمل كذا. الأدلة هذه الكثرة اللي كلها بتصب في خانة واحدة، بتصب في شيء واحد، وأنت مفترض أن الحق في خلافي، يعني الشرع يعني أتى لنا بالدلائل، اعتبر أن كل منها في درجة إجمال أو في درجة، بس في الآخر الظاهر منها هو المعنى الفلاني والدليل الثاني والثالث وهكذا، تشبع كل دليل حمله على أي شيء بتعسف. فتقول ده مش دليل واحد، ده أدلة كثيرة متضافرة. تعال بقى القصة الواحدة فيها أكثر من شيء يكمل بعضها بعض. ما حكوه عن أنهم كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ودورنا ما لقيناش غير دعاء، ما فعلوه مع العباس رضي الله عنه، خليها احتمل انهم قالوا ما هم بذاته ما هم معاهم، بس في الاخر قال له ايه؟ قم يا عباس فصلي، فدعا. وانه بقى الحته الجوهريه جدا، ليه كانوا يتوسلون بسلم ثم الان عدلوا الى التوسل بايه؟ بالعباس. فاذا الحديث يعني دليل ظاهر جدا في ان في منع التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن جاه غيره ممن نظر بهم الصلاح، لانه يعني السلام افضل الخلق عند الله جزما، مش كده؟ ومع هذا الدليل ده بيدل ما ينفعش تتوسل بجاه، فكيف بجاه من نظر بهم الصلاح، فضلا عن الصور الاخرى اللي وصلت الى دعاء غير الله كما ذكر. طب الامام احمد ظن ان ثمة دليل فيه التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم او بجاه، فقال بها، واحنا القاعدة العامة ايه؟ كل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ان المخالف لا نعلم مخالفا في هذه المسألة يقف عندما قاله الإمام إيه؟ أحمد، عشان يحتج بينا على يحتج بكلامه عليه. ومع هذا لا، احنا بنقول الحديث ده من تأمله، وحنناقش بقى حديث الأعمى اللي فهم منه أو اللي أخذ منه الإمام أحمد القول بجواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف إنه لا دلالة فيه على الرجع. يقول كأنه مجرد ذكر منه للعباس في دعائه، أو كأنه مجرد يعني وطلب منه لله أن يسقيهم من أجله، يعني كأن عمر دعا الله العباس معنا فاسقنا من إيه؟ من أجله. وقد أقره الصحابة على ذلك، ده كمالة يعني احتجاجهم، فأفاد بزعمهم ما يدعون. طيب محتاجين بقى يفسروا لنا ليه الصحابة عدلوا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه، طالما أن التوسل بالجاه فقد معنى ذلك أنه إيه؟ ممكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل الواقع عندهم أنهم إيه؟ بالفعل يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، فضلا عن جاه غيره. قال وأما سبب عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بزعمهم وتوسله بدلا منه بالعباس رضي الله عنه، فإنما كان لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ليس غير، يعني أي حاجة بقى أي إجابة، فهو كأن عمر رضي الله عنه إيه الدنيا هنا، يعني ترك الحرص على الخير والاهتمام به وحب يعلم الناس انه يجوز التوسل بالمفضول، فعدل مع انه هو ما قالش، يعني هو كان يقدر، يعني هو كان بيقول اللهم، ده بيدعو الله عز وجل، انا كنا نتوسل اليك بنبيين، فده دعاء عمر رضي الله عنه في حد ذاته توسل الله تبارك وتعالى، اظهار الحاجة والافتقار انه كان عندهم سبب من اسباب الرحمة وهو التوسل بايه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي السياق خلينا نقول بدعائه جزما. والان لا نملك الا ان نتوسل بعمنا. لا، ده هو كان عارف ان هو يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وده شيء وعنده ما فيهوش مشكلة، ولكن حب يعلم الناس ان هو يجوز التوسل بمفضول مع وجود الفضل. طيب زي ما حول الشيخ الألبان، ده الحديث بيقول كان اذا، يعني الموضوع ايه؟ تكرر، وتكرر في زمن معاوية رضي الله عنه، والسياق يأباه، بل فيه ان هذا كان. طب المرة دي علمهم، يعني ممكن بيجي مثلا نلاقي شيء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وينقل عنه مرة انه عمل خلاف، او شيء يكون هو غالب حاله منقول في روايات كتير وبعدين يبقى ينقل انه عمل خلاف، فنقول والله يمكن اذا دلت الروايات دي على الاستحباب يبقى هو عمل المكروه مرة لبيان الايه؟ الجواز. لكن هو عمر رضي الله عنه عمل مرة وحيدة لبيان الجواز، ومفيش ولا مرة عمل فيها. يعني لو افترضنا هي الواقعة دي عندهم مرة ولا اتكررت؟ طب لو اتكررت كل مرة كان عايز يبين خلاف الاصل، يعني كل مرة كان، طب لو هي مرة واحدة يعني لم يحدث، يعني ان هو المرة الوحيدة اللي هيبقى يعمل فيها هذا الامر ينصرف عن مقصوده الاصلي الى مقصود جانبي ولا يبين هذا، مع انه يملك ان يبين وان يشرح. طب ولا مرة بقى راحوا عملوا خلاص عمر رضي عنه المرة دي حصلت في الجد كانت مرة واحدة، طب مفيش اي مناسبة اخرى عند عمر رضي عنه في خاصة نفسي او عند ابن عباس او عند العباس او عند ابي بكر او عند اي حد من الصحابة وداخل المسجد كده وتذكرين النبي صلى الله عليه وسلم وقبره ورحمه دعا دعاء في يقول لك حديث الاعمى؟ طب ده انت جايب واحدة ومع هذا تعالى نشوفها بقى نحللها، لانه والله لو صحت كنا قلنا بها. لكن يعني يظهر يعني التعسف في التعامل مع النص. فاذا زعمهم انه التوسل بالعباس اي بذاته، وان التوسل كان من عمر رضي الله عنه وليس بدعاء، ان التوسل فعلا حصل بدعاء العباس، وان هم كان يمكنهم انهم يتوسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم او بذاته، ولكن عمر رضي الله عنه جمع الناس كلها وجمع العباس ودعا الله تبارك وتعالى هذا الدعاء عشان يقول للناس احنا كان عندنا ممكن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبذاته وبجاهه، ولكن انا جمعتكم عشان اعمل خلاف كده. ده حد زعمهم. يقول فهموا هذا خاطئ وتفسيرهم هذا مردود من وجوه كثيرة اهمها. واحد، ان من القواعد المهمة في الشريعة الاسلامية ان النصوص الشرعية يفسر بعضها بعض ولا يفهم شيء منها في موضوع ما بمعزل عن بقية النصوص الواردة فيه، وبناء على ذلك فحديث توسل عمر السابق انما يفهم على ضوء ما ثبت من الروايات والاحاديث الواردة في التوسل بعد جمعها وتحقيقها. ونحن والمخالفون متفقون على ان في كلام عمر كنا نتوسل اليك بنبي، ثم قوله وإن نتوسل اليك بعم نبينا شيئا محذوفا لابد له من تقدير. وهذا التقدير اما ان يكون كنا نتوسل بجاه نبينا وإن نتوسل اليك بجاه عم نبينا على رأيهم، أو يكون كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا وإن نتوسل إليك بدعاء نبينا على رأينا نحن. ولا بد من الأخذ بواحد من هذين التقديرين ليفهم الكلام بوضوح وجلاء. ولنعرف أي التقديرين صواب لا بد من اللجوء إلى السنة ليتبين لنا طريقة توسل الصحابة الكرام بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبيحكي عن كنا، فكنا دي واردة مفصلة في رواية كانت عاملة إزاي. ترى هل كانوا إذا أجدبوا وقحطوا قبع كل منهم في داره أو في مكان آخر، أو اجتمعوا دون أن يكون معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوا ربهم قائلين اللهم بنبيك محمد وحرمته عندك ومكانته لديك سقنا الغيث مثلا، أم كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ذاته فعلا ويطلبون منه أن يدعو الله لهم فيحقق صلى الله عليه وسلم طلبهم ويدعو ربه سبحانه وتعالى ويتضرع إليه حتى يسقط؟ أما الأمر الأول فلا وجود له إطلاقا في السنة النبوية الشريفة وفي عمل الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يستطيع أحد من الخلفيين أو الطرقيين أن يأتي بدليل يثبت طريقته، طريقة التوسل، يثبت أن طريقة التوسلهم كانت بأن يذكروا في أدعيتهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا من الله بحقه وقدره عنده ما يريدون، بل الذي نجده بكثرة وتطفح به كتب السنة هو الأمر الثاني. من غير المعقول أن يكون الشيء المشروع في زعمهم لم يحدث ولا مرة، ويكون الشيء الأقل هو الذي يحدث مرارا وتكرارا. نعم. يقول بل الذي تجده بكثرة وتطفح به كتب السنة هو الأمر الثاني، إذ تبين أن طريقة توسل الأصحاب الكرام بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت إذا رغبوا في قضاء حاجة أو كشف نازلة أن يذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه مباشرة أن يدعو لهم ربه، أي أنهم كانوا يتوسلون الله تعالى بدعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليس غير. ويرشد إلى ذلك قوله تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يعني إيه؟ الأمر القرآني معضد بالسنة العملية، معضد بالترك لما سوى ذلك، وكل ده ويشبع هذا تأويلا. يعني حتى القرآن لم يأمر إلا بأنهم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يستغفر الله لهم. ومن أمثلة ذلك ما مر معنا في حديث أنس السابق في مجيء الأعرابي واستسقاءه بالنبي صلى الله عليه وسلم كما يعني ذكر أمثلة مرت بنا في استسقاء الأعرابي بالإسلام، ثم عودته مرة أخرى يعني شكوى من شدة المطر، وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، ودي كلها أحاديث بتبين أن الذي كان يحدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو أنهم يتوسلون بدعائه، ويؤكد هذا أنهم يعني علموا أنه انقطع بوفاته، أو ذكروا ما يفهم منه أن هذا الذي كانوا يفعلونه في حياته صلى الله عليه وسلم قد انقطع بوفاته صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا الذي بيناه من معنى الوسيلة هو المعهود في حياة الناس. يعني نكتة لطيفة يعني ولله المثل الأعلى، ويقول لك أنت دلوقتي مثلا لك حاجة عند إنسان، والإنسان ده عنده حد ذو منزلة عنده، فتخيل كده أنت هتروح له ما تعرفش الشخص ذو المنزلة ده ولا أي حاجة، وتقول له عشان بس فلان ده حبيبك أو فلان ده يعني ذو منزلة عندك أو له كرامة عندك افعل لي كذا. طب ماذا كل أهل الأرض يقدروا يعملوا كده يعني في النهاية؟ لكن لما تروح أنت، لان الشخص اللي له منزله عند الشخص اللي لك عنده حاجه، نقول ولله المثل الاعلى، يعني يريد ان يعطف عليك، يريد ان يحسن اليك، يريد ان يتصدق عليك بوجهاتي. طبعا مش هنقول الايه الصور المحرمه، يعني ان حد يشفع في حد من حدود الله او في اعطاء حق الانسان ياخذ ما ليس له. وطبعا وارد القول الانسان يشفع وتؤجر، اللي هو ان الانسان له وجاهه يستعملها في إيصال الحق لذوي الحق أو إيصال الفضل لمن يستحق. يعني لا إنسان ممكن تبقى عارف إنسان محتاج وإنسان يريد أن يخرج صدقاته، تقول فلان ده يعني يستحق الصدق. المهم فهنا بيجي المحتاج بيروح لذي الوجاه يسأله أن يستعمل وجاهته عند من يملك الحاجة. فيقوم مين اللي بيتكلم؟ مين اللي بيسأل؟ ذي الوجاهة. فيكرمه صاحب من يملك الحاجة، قل له إكراما لك سنقبل شفاعتك، أجبنا شفاعتك إكراما لك. ولله المثل الأعلى، ما هو ده يعني أحد يعني أراد الله عز وجل أن يكرم الصالحين، فبيجعل شفاعة للأنبياء والصالحين، التوسل شبه الشفاعة، فبيجعلهم في الآخرة يشفعوا في رفع درجات أقاربهم أو من يحبهم، أو يشفعوا في تخفيف العذاب عنهم، صاحب الشفاعة العظمى. فيعني يوصل الله عز وجل فضله إلى العباد، ويكون فيها إكرام خاص لأهل الإيه؟ الطاعة، يعني المشفوع له انتفع. ولكن كان أيضا فيها نوع من الإكرام من الله تبارك تعالى للإيه؟ للشافع. التوسل بالدعاء نفس المسألة، يعني دلت الأدلة، وإلا لو ما دل إذا لو لم تكن الأدلة قد دلت على هذا لم نكن لنقول به، ولكن دلت الأدلة إن كما في شفاعة عند الله تبارك تعالى ففي توسل في الدنيا بدعاء الرجل الصالح، هو أو طبعا سواء مقطوع بصلاحه كالأنبياء وكالنبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى مظلوم به الصلاح، فأنت بتقول يعني حتى لو ظنك مش في محله ما لن يضرك، أنت بتظن أنه صالح وبالتالي حري أن يستجيب الله له، فتطلب منه أن يدعو الله لك، فيبقى الدعاء. فما فيش أن إيه أن حد، ما عشان كده احنا قلنا التوسل أنت بتتوسل الله تبارك تعالى بالأعمال الصالحة دي بتقربك إلى الله عموما. في الدعاء تثني على الله، دي وسيلة بلا شك لأنك عملت عبادة وتقربت إلى الله وتذللت إلى الله. طيب إنك عبادة كنت عاملها ويعني تدعو الله تبارك تعالى بأنه كما رزقك هذه العبادة اللي كان فيها إخلاص و و و فأنت تطمع في فضله وكرمه، يبقى أنت عبدت الله وتسأل الله تبارك تعالى أن يكرمك بسبب هذه العبادة في إجابة دعائك. في شيء منطقي الإنسان يسأل به، طيب غيرك جاه عند الله عظيم، ما شأنك أنت؟ طب غيرك عمل طاعة، ما شأنك أنت؟ لكن غيرك أراد الله أن يكرمه، إذا كان يريد أن يتصدق عليك، يريد أن ينفعك، فيسأل هو الله، يبقى هو هنا حاصل توسل منه إلى الله بأنه يسأل لنفسه ولإخواني أو لقريبه أو كذا وكذا، فيجيب الله تبارك تعالى. يبقى أيضا هنا في يعني أحد يتوسل الله تبارك تعالى بفعل نفسه، وحتى لو كان بيسأل إيه نفع الغير، لكن إن حد يقول جاه فلان، طيب ما علاقتك بجاه فلان، وما علاقتك بعبادة فلان؟ فدي يعني مسألة عقلية يعني أو عقلية لغوية، تؤكد إن النوع المشروع وهو يعني ما يخص العبد في دعائه لرب، الثناء على الله بأسمائه وصفاته أو ذكره، العبادات التي فعلها يتوسل الله بها، أو أنه غيره ممن يظن به الصلاح هو الذي يتوسل إلى الله ولكن يسأل الله تبارك تعالى لغيره. فيبقى هنا شيء منطقي ومنسجم مع اللغة ومع بداهات الأمور. يقول ويؤكد هذا ويوضحه تمام قول عمر رضي الله عنه: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. لأنه إيه اللي حصل في توسله بالعباس رضي الله عنهما؟ هو أنه توسل بدعائه. لا يؤكد هذا ويوضحه تمام قول عمر رضي الله عنه: وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أي أننا بعد وفاة نبينا جئنا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وطلبنا منه أن يدعو لنا ربنا سبحانه ليغيثنا. ترى إن ده السؤال الجوهري اللي هم بيحيرهم يعني. طبعا لو أنهم تعاملوا مع نصوص كتاب السنة بأنها يعني مرجعية حقيقية مش يبقى عنده هوى، ما كانش اضطر إلى هذا المضيق يعني. كان حمل النص على المعنى المنسجم لينسجم به الماضي اللي كان يفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع الحاضر اللي بيفعله مع العباس رضي الله عنه، مع سبب العدول عن هذا إلى ذاك، تنسجم كل الأمور. فضل ذلك ترى لماذا عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه، مع العلم أن العباس مهما كان شأنه ومقامه فإنه لا يذكر أمام شأن النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه. والأما الجواب رأينا فهو لأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم غير ممكن بعد وفاته، فأن لهم أن يذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم ويشرحوا له حالهم ويطلبوا منه أن يدعو لهم ويؤمنوا على دعائه، وهو قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وأضحى في حال يختلف عن حال الدنيا وظروفها لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، فأن لهم أن يحظوا بدعائه صلى الله عليه وسلم وشفاعته فيهم وبينه وبينهم، كما قال عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهناك هنا إيه؟ كل الأحاديث اللي في الحياة البرزخية عموما وفي حياة الأنبياء إيه؟ خصوصا. نقول له حسنا، يبقى في حياة برزخية نحن نؤمن بها، وإن حياة الأنبياء أكمل من حياة غيرهم، فاضل بس هل يعني إنه ما زال أنفع أخاطبهم، ما زال أنفع أسألهم أن يدعو الله لي، ما زال على رأي العلامة الألباني يأموننا في الصلاة، ما كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم موجود في الايه في المسجد، كان خلوه بقى طالما ان هو حي في قبر يعني، اكيد لازم في نقطة ما يعترفوا بان الحياة التي في القبر ليست كالحياة الدنيا، ويقعد ايه يطنب ويزيد في انها اكمل. كويس، ما لم ننازع. يقول لك اذا لماذا تستكثرون؟ لا مش بنستكثر ولا حاجة، احنا بنقول الاول اعترف معي انها غير الحياة الدنيا. لا لا، لو عايز يقول انها زيها تماما يعني معنى كده الصحابة لما اختلفوا في سقيفة بني ساعدة ما كانش عندهم حق بقى، كانوا ايه يروح يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما اختلفوا في حرب الردة كانوا عنده يروح يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما اختلفوا في مسائل المواريث وغيرها اللي ضربنا لها مثال في درس قبل قليل لم يفعلوا. اكيد ده احنا بنتكلم هنا على ايه، على الصحابة في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قبره صلى الله عليه وسلم، لا كان ينفع يروحوا يعني. اكيد لو ينفع كان يجب قولا واحدا بقى، مش ايه خلاف المفضول وخلاف ده صحابة مختلفون مع بعض وخلافات يعني كانت ان تعصف بالامة، الخلاف في من يعني يتولى امر المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الخلاف في يمضوا بعث أسامة أم لا، الخلاف في حرب الردة، يعني أشياء شديدة جدا. فلو أن عندهم فرصة للرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم لكان يجب أن يرجعوا إليه، فما رجعوش في المسائل الشرعية. ولا حتى في المصائب اللي هي ديت لما لم يرجعوا، يعني حروب الردة برضو من جهة لا لما تعملها انها مصيبة مصيبة شديدة على الام. طب يبقى اذا القضية انت عمال عايز تؤكد ان حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره اكمل من حياة غيره، سلمنا بهذا، لكن اللوازم اللي انت جايبها برضو هنا هنقول دلالة الترك. ماشي، انه لو كان الصحابة يفهمون ما تفهم لكان يجب عليهم يسألوا في المهمات دي، لكان يجب عليهم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله تبارك وتعالى، لكان الى غيرها. فاذا جوابنا ان الصحابة فهموا ان حياة النبي صلى الله عليه وسلم البرزخية لها كل احكام الحياة البرزخية لسائر البشر الا ما خصه الدليل. يبقى لو في شيء لأن الله تبارك وتعالى وأوكل ملائكة تبلغه السلام صلى الله عليه وسلم فيرد الله عليه روحه فيرد السلام، يبقى هنقف عند ايه؟ عند هذا. لا ما تقفش. طب الصحابة عملوا ايه؟ طب هل يعقل ان كان امامهم، طب هل احنا الى الان امامنا؟ قلنا بلاش الصحابة، هل احنا الى الان امامنا نروح نسأل مثلا فيما يحدث؟ هل طبعا واضح جدا انه الانبياء يعني كتب الله عليهم الموت وانهم ماتوا واخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وانه يعني مات صلى الله عليه وسلم كانت وفاته اعظم مصيبة على الامة، يعني حصل فتنة عظيمة للناس لولا أن ثبت الله تبارك على أبا بكر رضي الله عنه فخطب في كل دي دليل إيه؟ انقطعت الحياة، لا يملكون حتى يسألوه يعني ماذا يفعلون في مصيبة وفاة صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. يعني مسألة أوضح من أن يعاد ويزاد فيها أن انتقل إلى حياة أخرى بيننا وبينها برزخ، وهذه الحياة كل من يموت لها تعلق ما يسير بحياتنا الدنيا، مع الأنبياء أكمل أكيد أكمل، ولكن لا تصل إلى أنك تقدر تسألهم أو تخاطبهم أو يجيبوك أو لا. نقول ذلك لجأ عمر رضي الله عنه هو العربي الأصيل الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه في أكثر أحواله، وعرفه حق المعرفة وفهم دينه حق الفهم ووثقه القرآن في مواضع عدة، لجأ إلى توسل ممكن. خلاص احنا بنقول تعذر التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتعذره يؤكد انه اللي كان ممكن كان شيء متعلق بالحياة وهو دعاؤه صلى الله عليه وسلم. فاختار العباس رضي الله عنه لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية ولصلاح ودينه وتقواه من ناحية الأخرى، لا طلب منه أن يدعو لهم بالغيث والسقيا، وما كان لعمر ولا لغير عمر أن يدع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلجأ إلى التوسل بالعباس أو غيره لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ممكنا. وطبعا بيشهد لهذا بقصة حتى قلنا إيه أصل هم يعني في خضم كل ما هم فيه كان انشغالهم الوحيد يبينوننا الصورة المفضولة وتركوا الفاضلة. فمن باب نقد حتى الصحابة رضي الله عنهم ماذا فعلوا لما ذهب مثلا إلى بني عمرو بن عوف وتأخر فأقاموا الصلاة وصلى أبو بكر بالناس، أقول الصحابة لما جينا مثلا في نص الصلاة سبحوا مش عايزين، ومن ما الذي يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه يعني أفضل هذه الأمة بعد نبيه، لكن لا يعني لا تطيب نفوسهم إنه يبقى في أمامهم فرصة يكون إمامهم في صلاة واحدة هو رسول صلى الله عليه وسلم وإيه ويفوت الفرصة يسبح، وأبو بكر رضي الله عنه يتراجع ويريد أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني هل هذا السلوك اللي منقول لنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع أن لا يستلزم عمل كثير في الصلاة و و و ومدى حرص الصحابة طالما الأمر ينفع يكون ممكن متاح أن يكون بالنبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يعملوه بغيره، ويعني وده يتماشى مع ما يدعي المجادلون لنا في هذه المسألة. في يعني ادعائهم حب النبي صلى الله عليه وسلم وانهم اكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من السلفيين، طب ما هو يعني الحب ده يقتضي ايه؟ لو كان متاح للصحابة رضي الله عنهم انهم يتمموا شيء من خلال النبي صلى الله عليه وسلم كان مستحيل يتمموا ايه؟ من خلال غيره ولو كان العباس رضي الله عنه. فبيذكر القصة كمان معروفة، قصة يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو تأخره عن الصلاة وصلاة أبو بكر بالناس ومحاولة يعني همه أن يتأخر رضي الله عنه ورغبة الناس في هذا. واضح طبعا إيه برضو وجه الدلالة منها أنه مستحيل يكون ده سلوكهم في الصلاة اللي بيبنى أجزاؤها بعضها على بعض، وبدأوا جزء منها تحت في إمامة أبي بكر، ولما أمكن انه يتمموا الباقي بإمامة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا راغبين في هذا. تقول كلهم عن بكرة أبيهم ايه اجتمعوا وفي موقف يمكنهم فيه ان يتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا نعدل عن غيري فضلا الموضوع يتكرر كما ذكر. بينبه هنا على الاستدلال بالاحاديث اللي فيها أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأن صلاة المسلمين عليه صلى الله عليه وسلم تبلغه، وأنه يردها يرد على من يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وكل هذا حق. ولكن هيبقى السؤال، الصحابة اللي علموا هذه النصوص ونقلوها لنا هل تعاملوا مع نسلم وكأنه لم يمت، أو هل تعاملوا هل فعلوا شيء مما تفعلونه أنتم؟ إذن وده أيضا برضو بيأكد تاني مرجعية الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. طبعا السؤال ممكن حيجاوب بأنه نعم فعل في حديث الأعمى، فنقول طب يعني الصحابة بجمهورهم بكثرتهم الكاثرة كلهم كانوا بيتعمدوا ترك ذلك الشيء الفاضل المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل إلا في هذا يعني حتى ده استشكال في حد ذاته. ومع هذا هنقول حديث الأعمى إذا صح كلنا سنقول به، ولكنه إيه لم يصح الجزء اللي هم الجزء موطن الاستدلال منه غير صحيح كما سيأتي في المرة القادمة. طبعا بوجه آخر في الرد، ان الروايات حديث استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه فيها تكرار، وبالتالي مش مع لا يعقل انه في كل مرة كان بيعمل المفضول بغرض تعليم الناس ولا مرة عايز يعلمهم الفاضل، يعني لا هو عايز يفعل الفاضل ولا عايز يعلمه للناس، طبعا بعيد كل البعد. ثم ان هذا تكرر من غيره من غير عمر رضي الله عنه كما ثبت من هذا في شأن معاوية مع يزيد بن الأسود، معاوية رضي الله عنه مع يزيد بن الأسود رحمه الله تعالى. هنا الغماري من أعجب الأدلة، يعني يقول عمر، شوف هنا احنا قلنا ايه الصحابة كلهم تركوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى اللي تركوه ده معجوز عنه، لو كان بجاهه او بذاته لم يكن سيكون ايه معجوزهم، اذا كان الذي كان يمكنهم في حياته والتوسل بدعاء. فالغماري قال لا، هو في الواقع عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث الأعمى، يبقى عمر غاب عنه الدليل. فهو الكلام اللي بتقوله صح، عمر هذا كان ظنه، ولكن حيث ان في دليل، طبعا هو بيتكلم هنا كأنه بيتكلم في مسألة فرعية فقهية وعلى عمر رضي الله عنه وحده، حين المسألة ديت بيحكي عن كنا في حياتنا نفعل كذا والآن نفعل كذا، الأمر التاني مش عمر إيه لوحده ده في جمع من الصحابة، وبعدين مش مرة، ده بيتكرر. فيعني تصور ان هنا بقى الدليل ده مش غاب عن عمر، ده غاب عن ايه؟ جموع الصحابة في ايه؟ في وقت جد اللي هو بيجتمع صلاة الاستسقاء ديت، يعني بيعدوها من اجمع الصلوات، وصلى في الخلاء في صلاة العيد، لانه بيجمع لها كل اهل المحلة اذا امكن. فكل اهل المدينة في زمن عمر رضي الله عنه بعلمائهم بقرائهم غاب عنهم هذا الحديث. طبعا تصور بعيد، بل العكس بقى. انت تقول ان حديث الاعمى لو افترضنا صحته قد يقضح فيه ان نقول كيف غاب عن الجماهير الغفيرة من الصحابة، ده لو هو ما فيهوش علة في السند كان ينبغي ان يقضح في متنه. مش احنا عندنا في الحديث الصحيح من شروطه من غير شذوذ ولا علة؟ انت ممكن تعتبر علة قاضحة ان حديث بيثبت حاجة وعندك احاديث انها غابت عن كل الصحابة لعدة مرات، ده في حد ذاتها علة قاضحة في حديث الاعمى، مش العكس. مش هفترض بقى ان كل الصحابة دول مع إن هذا الدليل كان موجود وغاب عن كل هؤلاء كل هذه المرات، بما فيهم اصحاب قصة الاعمى نفسهم. يعني لان هنا هنتكلم على محافل الاستسقاء اللي هي بتبقى دي مجامع المسلمين العامة، دي زي العيد كما ذكرنا او اكثر. فطبعا كلام تصوره في غاية الايه، في غاية البعد. عموما ممكن من باب التنزل نقول لو صح روايات حديث الاعمى بما فيها من التوسل بجاه نسلم لسلمنا لهم بكل هذا مع بعدي، لكن اذا طلع انها كمان فيها مشكلة فكذا يبقى كل الادلة بتتضافر في اتجاه واحد. وذلك الشبهة الثانية، الكلام على حديث الاعمى، يعني دي الشبهة الثانية تناولها العلامة الالباني رحمه الله تعالى، ودي حنتناولها المرة القادمة ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.